الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه أننا ما زلنا في قراءتنا لهذه المذكرة المجموعة من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى على الرسالة التدمورية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه المذكرة الموسومة بمئة فائدة من شرح الشيخ محمد أمان الجامي. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 29 من ذي القعدة لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر العاشر لعام 12 و2000. أخوكم محدثكم الكويت سالم بن سعد الطويل، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. الفائدة الرابعة والأربعون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشيخ محمد خليل هراس ليس بالرجل الهين، رجل تخصص في علم الكلام وفي المنطق وفي الفلسفة، وأخذ الدكتوراه بامتياز في هذه العلوم، وفي مدة 3 أشهر عكف على دراسة كتب شيخ الإسلام كان يدرسها ليرد عليها، لأنه كما قيل له عدو للمنطق. والهراس بن المنطق البار قيل له: كن ابنا بارا فدافع عن المنطق ورد على ابن تيمية. فدرس كتبه ليرد عليه، فهداه الله واعترف أنه لم يفهم الدين الصحيح الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بعد دراسته لهذه الكتب. فتاب وأناب وألف رسالة سماها ابن تيمية السلفي، بها أخذ الدكتوراه، وإن كان هضم حقه ولكنه أخذ وليس فرحه بأنه نال الدكتوراه من الأزهر، لكن فرحه بتلك التوبة وبفهمه لمنهج السلف ورجوعه إلى ذلك. بعد ذلك جاء إلى هذه البلد ونفع الله به كثيرا لشباب المسلمين، وأنا من الذين درسوا على ذلك الشيخ رحمه الله. يعني فائدة: الشيخ محمد خليل هراس مصري أزهري، كان كما ذكر الشيخ يعني يدرس المنطق ويدرس المنطق ويدافع عن المنطق والفلسفة، فعكف على الشيخ على كتب الشيخ سالم تيمية ليرد عليه، لأن الشيخ سالم تيمية له كتابان في الرد على المناطق، نقد المنطق ورد على المنطقيين، فكتاب موسع وكتاب يعني متوسط. فلما درس كتبه ليرد عليه هداه الله بكتب الشيخ سالم تيمية واستفاد فائدة عظيمة، فأقبل على هذه البلاد، يعني يقصد إلى المملكة العربية السعودية، وأيضا تعرف على مشايخ وعلماء في عصرهم وأخذ يدرس، وكان هو من مشايخ الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى، هم المشايخ السلفيين المصريين الذي نفع الله بهم، وكانوا مشايخ المشايخ المعاصرين. هو من أيضا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، أيضا من أصل مصري وأيضا قدم السعودية وصار من علماء المملكة، وكان أيضا أحد هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء، وهو زامل الشيخ مباز رحمة الله عليهم جميعا. فسبحان الله، جاء لينقض كتب الشيخ سالم تيمية وإلا ينتفع به فائدة عظيمة، كما يقال تاب وأناب وفرح أنه وفقه الله عز وجل لمعرفة عقيدة السلف بعد قراءة لكتب الشيخ سالم تيمية رحمه الله تعالى. نعم. الفائدة الخامسة والأربعون: الوجود الواجب هو الله. الله يقال له الواجب ويقال له واجب الوجود الذي لا يقبل العدم، هذا تفسير لواجب الوجود. واجب الوجود الذي لا يقبل العدم ولم يسبق بعدم. الله عز وجل الحي ذو الحياة الكاملة، وكل صفات الله عز وجل كمال مطلق، كمال مطلق. والله عز وجل من كمال حياته أنه لم يسبقه عدم، ولا يلحقه فناء، ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم. لماذا لا يتخلى الحياة سنة ولا نوم؟ ولماذا لا يفنى؟ ولماذا لم يسبقه عدم؟ لماذا؟ هذا نفي يستلزم إثبات كمال ضده. الجواب: لكمال حياته سبحانه وتعالى. الشيء اللي ممكن يوجد ممكن يعدم يقال عنه ممكن، والشيء الذي لا يوجد يقال عنه مستحيل، والشيء الذي لا ينعدم ولا يفنى يقال عنه الواجب. الله على كل صفاته واجبة، لأن لا تنقطع ولا تفنى. وإذا قيل واجب الوجود، الكلمة استعملها بعضها الكلام فيعبر يقول واجب الوجود، يعني بذلك الله سبحانه وتعالى. لماذا سمي واجب الوجود؟ أي أن حياته لا تنقطع ولم يسبقها عدم، لا يلحقها فلا فناء ولم يسبقها عدم، ولا يتخللها سنة ولا نوم، فهو ذو الحياة الكاملة وهو الحي جل وعلا. نعم. إذا نستفيد من هذه، إذا مرت معك كلمة واجب الوجود يعني بذلك من؟ الله عز وجل، لأن وجوده لا ينقطع واجب. الشيء ممكن ينقطع يقال عنه ممكن، الشيء الذي لا يوجد ولا يمكن يوجد يقال عنه المستحيل. نعم. الفائدة السادسة والأربعون: يصف شيخ الإسلام أن رئيس وحدة الوجود ابن العربي جاء بكفر أصبح من كفر كفار قريش، بكفر لم يأت به كفار قريش، لأن كفار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية مع كفرهم بتوحيد العبادة، وابن العربي خرج عن كل ذلك وجعل الكون كله شيئا واحدا، أي نفى وجود الله حقه. طيب، ابن عربي بالنكرة يختلف عن إيش؟ ابن العربي، ابن عربي دمشقي، هذا صاحب وحدة الوجود وهو ملحد كافر كفره العلماء، له مزار يعبد من دون الله عز وجل للأسف في دمشق، مع أنه هو طاغوت كافر جاء بكفر لم يأت به لا فرعون ولا أبو جهل ولا أبو لهب ولا أحد، لا من الأولين ولا من الآخرين. هذا ابن عربي. ابن العربي فقيه مالكي، ها، فقيه مالكي في الأندلس. أما ابن عربي هذا دمشقي هالك كافر يقول بوحدة الوجود، ومعنى وحدة الوجود أن كل هذه الأشياء الموجودة الحقيقة، الشيء الموجود حقيقة هو شيء واحد، هو الله، هو الله. طيب، وهذه الموجودات نحن وغيرنا الموجود، هذا نحن موجودون، قال هذه صور لحقيقة واحدة، الشيء الموجود على الحقيقة هو الله عز وجل، وهؤلاء الموجودات هي صور متنوعة لله عز وجل، فالحقيقي الموجود هو الله عز وجل. وعلى هذا هذه الصور يقول هي الله أيضا، ويقول في عقائد باطلة العبد رب والرب عبد، لأن العبد أيضا هو الرب، لأن الله عز وجل ظاهر بصور العبيد وصور الشمس والقمر وصور الأرض والسماء، حتى قالوا قبحهم الله وتعالى الله عما يقول علوا كبيرا، قالوا ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، وقالوا أيضا سبحانك سبحاني ما أعظم شاني، وقالوا أيضا يقول أحدهم أنا الله أنا الله. لماذا يقول أنا الله؟ لأن يقول إيش؟ الموجود شيء واحد وأنا واحد من الموجودات، والحقيقة الموجود هو الله، إذن يقول أنا الله أنا الله، سبحانك سبحاني ما أعظم شاني، أنا الله أنا الله. هذه عقيدة، عقيدة وحدة الوجود. بل بلغوا في القبح غايته، فقالوا أن الله عز وجل هو الرجل وهو المرأة، حتى أن الرجل إذا وطأ زوجته فإنما هي الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية. هذا الكفر الذي ليس بعده كفر، يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال عن موسى إنه مهين ولا يكاد يبين، ففرق بين نفسه وبين موسى، فقال عن نفسه بأنه أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. لكن هذا إيش يقول؟ يقول لا، الكل هو الله، حتى البهائم، حتى النساء الزوجات اللاتي يطأنهن الأزواج، فيقول هي ذات الإلهية تطأ ذات الإلهية. بعد هذا الكفر ما بعد كفر. الأمر الخطير جدا أن القول بأن الله في كل مكان يؤدي إلى هذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود، لأن حتى أجواف الناس أماكن. أين أحشاء بطنك أنت؟ في جوفك. إذن الجوف هذا مكان، إذا قلت الله في كل مكان صار أيضا في جوف الإنسان، في جوف الإنسان، ويصير أيضا في الأصنام وفي البهائم وفي الأماكن القذرة. إذا قلت الله في كل مكان، هذه عقيدة خبيثة، مع أنها متداولة، متداولة جدا، وتدرس في المعاهد والجامعات والمدارس، وتقال في الإذاعات ووسائل الإعلام الله في كل مكان. هذا باطل، لا يقال بأن الله في كل مكان. وقد قال الله عن نفسه: أمنت من في السماء، وقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: يخاف ربه من فوقهم، وقال: وهو القاهر فوق عباده، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال: إيش إن أنزلناه في ليلة مباركة. فالله عز وجل في علوه سبحانه وتعالى فوق هذه الأماكن كلها، بعد ما تنتهي الأماكن المخلوقة فالله عز وجل فوق هذا جميع خلقه سبحانه وتعالى، وليس أحد من خلق الله فوق الله عز وجل أبدا، بل الله جل وعلا العلي الأعلى سبحانه وتعالى عما يشركون. ابن عربي هذا روج هذه العقيدة الخبيثة، وللأسف الشديد إلى اليوم في ناس تتدارسها ويعظمونها، بل من الناس من يعبده من دون الله، فينذر له ويزوره ويرجو البركة ويدعوه، وهو طاغوت كافر بالله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. نعم. طيب إيش اسمه ابن عربي؟ إيش اسمه؟ محي الدين، محي الدين ابن عربي. فتروح دمشق، هذه إذا صلحت بعد الحرب تجد حاطين على الباصات اللي رايح الطريق إيش؟ وين؟ طريق محي. محي إيش معنى محي؟ يعني مكان مزار اللي هو محي الدين ابن عربي. نعم. الفائدة السابعة والأربعون: لا ينبغي أن يفهم أن الواجب من أسماء الله تعالى. الواجب ليس من أسماء الله، وإنما يذكر الواجب من باب الإطلاق، كما نقول هو مريد متكلم ومكون هذا الكون وصانع هذا الكون، هذا كله من باب الإطلاق وليس من باب الأسماء. أسماء الله تعالى توقيفية كالصفات، لا يسمى الرب سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه، وإطلاق الواجب من باب الإخبار فهو مقام جائز. فالرب سبحانه وتعالى يمكن من باب الإخبار أن يقال: الله سبحانه وتعالى هو المفتي في مسألة الكلام، لأنه هو الذي أفتى. لكن المفتي ليس من أسماء الله تعالى، ولكن يطلق ذلك من باب الإخبار كما قلنا. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم. لا يقال الله اسمه الواجب، صحيح أن الله عز واجب الوجود، لكن ليس من أسمائه الواجب. ما يأتيك ابن تسمي عبد الواجب، ليش تقول أن الله هو الواجب؟ طيب لكن ليس من أسمائه الواجب، كما هو الآن مشاع عند بعض الشعوب يسمون أبنائهم إيش؟ عبد الموجود، عبد الموجود. فليس من أسماء الله عز وجل الموجود، صحيح أنه موجود لكن ليس من أسمائه الموجود. تبهتم؟ يستفسرك في الكلالة قل الله يفتيكم، فالله هو الذي أفتى في مسألة الكلالة. كلالة مسألة في الميراث، أن يموت الإنسان ليس له أصول، ورثة موجودون لا أب ولا جد، وليس له فروع لا ابن ولا ابن ابن، لكن ليس له فروع لكن له حواشي، يعني أخوة أو أخوات، ليس له أصول ورثة ميتين قبله، وليس له فروع أما مات قبله أو أصلا ما أنجب، لكن له إيش؟ حواشي. فتسمى هذه المسألة في الفرائض الكلالة. الله يقول: يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم، فالله الذي أفتى في هذه المسألة. لكن لا يسمى الله إيش؟ المفتي. لا يسمى الله مفتي، كما أن الله عز وجل يجيء وجاء ربك لا يسمى الجائي، كما أنه جل وعلا استوى على العرش يخبر عنه مستوى على عرشه، بائن من خلقه مستوى على عرشه، بائن من خلقه، لكن لا يقال من أسماء المستوي وهكذا. لما قال؟ لأن باب الأسماء بائش أسماء توقيفية، يعني لا نثبت لله اسما إلا متوقف على إثباته في الكتاب والسنة، على إذا ثبت في الكتاب والسنة أن الله اسمه الاسم الفلاني قلنا الله اسم الرحمن الرحيم السميع العليم. لكن كونه وصف نفسه بصفة أو يخبر عنه بصفة لا يدل ذلك على أنه اسم الله ولا يسمى به سبحانه وتعالى. نعم. الفائدة الثامنة والأربعون: إن رئيس وحدة الوجود ابن عربي الطائي صاحب خصوص الحكم له كتاب اسمه خصوص الحكم، وصاحب الفتوحات الملكية كتابان كبيران فيهما كفر القواعد. يصرح ابن عربي في الكتابين وفيما نقل عنهما بأن العبد ورب شيء واحد، فيقول: العبد رب ورب عبد لتشعر من المكلف، بمعنى أن الخالق والمخلوق شيء واحد. ومن مبادئهم أو مبدأهم الأساسي نفي الاثنينية في الكون، لا يوجد في الكون اثنان، الكون كله شيء واحد. لذلك يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. ولعل المسلم الذي على الفطرة يستغرب أن يقول مسلم هذا القول، ولكن في الواقع هذا ليس بمسلم، خرج عن الإسلام وخرج عن الملة. رئيس وحدة الوجود جاء بكفر لم يأت به كفار قريش، ولا ينبغي أن يخلع المسلم بما تقوله الصوفية إنه سلطان العارفين. ابن عربي يسمونه سلطان العارفين، وذاك زميله ابن الفارض شاعرهم وأديبهم، كل هذا من باب الجهل، لأن الناس لا تدرس هذا الباب في الغالب الكثير. لذلك يدافع بعض المعاصرين عن ابن عربي أنه ليس بكافر. لم يكن هذا القول كفرا، فأين الكفر؟ ما معنى الكفر؟ كفار قريش شهد الله لهم بأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. كفار قريش يؤمنون بأن الله خالق كل شيء، خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يؤمنون هذا الإيمان. لكن إنما كفروا واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وأطلق عليهم أنهم كفار لأنهم لم يوحدوا الله تعالى في عبادته، عبدوا مع الله أصنامهم وأوثانهم، أي أشركوا بالله في العبادة، وإلا هم يعرفون الله تعالى أكثر مما يعرفون ابن عربي وأتباعه. نعم. ابن عربي قلنا اسمه ايش؟ محيي الدين ابن عربي الطائي، له كتابان، هذه الكتب موجودة مطبوعة حتى هنا في الكويت موجودة، خصوص الحكم، وكتاب آخر اسمه ايش؟ الفتوحات المكية، كتابان كبيران في الكفر البواح. حدثني أحد الأخوة يقول أنه كان مدرسا في مدرسة، وذكر بعض المدرسون للأسف يدرسون تربية إسلامية أن هذا شيخ وعارف وسيد العارفين، فقال أتوني بكتابه وسأفتح أي صفحة سأجد فيها باطل. معقول؟ يقول فتحت هكذا، هو يحدد يقول فتحت وإلا في الصفحة الذي يقول أن الرجل إذا وطأ زوجته فإنما الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية، هكذا يعني من نص الكتاب. هذا الطاغوت الكافر قال كفرا لم يقله كما يقول الشيخ كفار قريش، فكفار قريش كانوا يؤمنون بأن الله هو الرب الخالق في آيات من كتابه، من أشهرها قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن هم أثبتوا بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقكم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، آية لقمان. طيب الشاهد: بل أن كفار قريش في الشدة يدعون الله عز مخلص له الدين، والدعاء هذا من الربوبية ولا من الألوهية؟ من الألوهية، يعني يعبدون الله في الشدة والرخاء، حتى في الرخاء يعبدون الله، وفي الشدة يخلصون العبادة لله. وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. بينما هؤلاء الطواغيت من الصوفية الغلاة، فإن أحدهم يدعو نفسه ويدعو مخلوقا في الشدة والرخاء، بل يقول أن هذه المخلوقات كلها هي الله، وحجتهم بذلك نفي الاثنينية، يعني حتى ما نقول في الحقيقة موجود اثنان، شيء واحد موجود، الموجود كثير، ليس اثنين فحسب، بل موجودات كثيرة خلقها الله عز وجل. فكون يعني هذا حتى ننفي الاثنينية، حتى لا نقول بأن في موجود أكثر من واحد، نذهب ونقول عن المخلوقات أن هي الله، نسأل الله العافية. هذا الكفر الذي تتجاوز فيه كما قلت لكم إبليس وفرعون، تتجاوز به من أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف وقارون وهامان والخميني، تجاوزوا كل الكفار بهذا الاعتقاد الباطل، وهو قولهم بأن كل الموجودات إيش؟ شيء واحد وهو الله عز وجل، نسأل الله العافية. ليس غريبا على هؤلاء أن يكون المشركون الأوائل أهون منهم شرا وشركا، لأن أولئك كان يدعون الله عز وجل في الشدة والرخاء، وفي الشدة يخلصون الدعاء لله عز وجل، بينما هؤلاء يشركون بالله عز وجل في الشدة والرخاء، حتى إذا اشتدت الأمور عليهم يدعون غير الله عز وجل، فهم إذن تجاوزوا بكفرهم كفر إيش؟ الأوائل. المشركون الأوائل كانوا يشركون بالله عز وجل، تدرون لماذا؟ يقولون هؤلاء يقربون إلى الله زلفة، يستحي أحدهم كما سوى لهم الشيطان، يستحي أحدهم أن يدعو الله عز وجل وقد عصاه، يعصي الله ثم يدعوه يستحي، يقولها لا يليق، فسوى لهم الشيطان أن يتخذوا أصناما وأولياء يدعونهم حتى يقربهم إلى الله عز وجل، أو حتى يشفع لهم عند الله عز وجل، فكان شركهم كما يذكر القيم، كان شرك أولئك من باب تعظيم الله، تعظيما لله أشركوا بالله، تعظيما لله أشركوا بالله، قال كيف ندعو ونحن نعصيه، فدعوا غيره حتى يشفع لهم عند الله، أو زعموا أن هؤلاء يدعونهم حتى يقربوا من الله. بينما من الكفار اليوم من يسب الله عز وجل ويستهزئ به ولا يجد ما يتندر به إلا أن يسخر بالله تبارك وتعالى. إذا المنافقون الأوائل سخروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم من الكفار بل ممن ينتسب إلى الإسلام من يسخر بالله عز وجل، ليس بعباد الله، ليس بقراء القرآن، الأمر خطير جدا إذا بلغ هذا الشأن في حال يعني طرف كبير من المسلمين، أنهم يسبون الله عز وجل ويستهزون به ويسخرون بدينه، نسأل الله العافية، نسأل الله لا يؤاخذنا بما فعل هؤلاء. المهم أن هؤلاء عقائدهم الباطلة الزائغة بلغت فيهم أنهم قالوا من الكفر ما لم يقله إيش المشركون الأوائل. وانظر انظر يعني السلف، حتى سلف المشركين خير من خلف المشركين، لا إله إلا الله، لأن الناس ما زالوا يتراجعون عن أخلاقهم عن دينهم عن سلوكهم عن مرؤتهم عن رجولتهم، ما زالوا يتراجعون حتى تقوم الساعة على شر على شرار شرار الخلق، حتى تقوم الساعة على شرار الخلق، وحينئذ إذا لم يبقى أحد يؤمن بالقرآن فإن الله يرفع القرآن آخر الزمان، وإذا لم يبقى أحد يعظم بيت الله ويحج إليه فإن الكعبة تنقض حجرا حجرا، وتقوم الساعة على شرار الخلق، نسأل الله العافية. وهذا لا ينافي كون لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أمر الله يعني قبيل يوم القيامة، حتى تقوم الساعة يعني حتى إيش قبيل قيام الساعة، وإنما قيل حتى قيام الساعة، حتى تقوم الساعة عبر عن ذلك لأنهم سيبقون إلى قريب من قيام الساعة، والعرب تقول هذا الشيء بما أنه قرب منه يقول إيش يعبرون عنه، كما لو نزلت في الطائرة لحد ما وصلت الأرض المطار تقول له وصلنا وصلنا وصلنا، وأنت باقي لك يعني 3-4 دقائق تقول وصلنا، صح؟ لأنك قربت للوصول، قربت للوصول. فالمقصود أن هؤلاء لبعدهم عن عقيدة الإسلام بلغوا الكفر غاية لم يبلغها المشركون الأوائل، نسأل الله العافية. من لهؤلاء أهل التوحيد؟ لا تتخلف عن الدفاع عن التوحيد والتمسك به ودراسته وتدريسه، ولا يشغلكم الناس بأي باب من الأبواب، لا بالانتخابات ولا بالأموال ولا بالجاه ولا، وإنما حتى لو اعتنينا بأمور أخرى من باب أنها قد جاء بها الشرع المحافظة على الأموال حتى لا تهدر بالحرام، أو المحافظة على الأعراض، أو المحافظة على الأخلاق، أو الآخرة، كل ذاك له أهميته، لكن لا يصرفنا هذا عن توحيد الله. فتوحيد الله هو الأساس وهو الأصل، إذا حبط التوحيد لم يبقى من العمل شيء مقبولا. قال الله على إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هنا يقول قائلهم الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته. الشيء بالشيء يذكر لنا شيخ، قال له الشيخ عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد رحمه الله تعالى أبو يوسف، كان في بلاد الشام يقول، فكان أحد مشايخ الصوفية يقبح أهل التوحيد الوهابية اللي ما يفهمون اللي كذا، وإلا هذا كلام سليم ما في شيء، لكن أنتم ما تفهموا اللغة العربية. هذا على حذف المضاف، ما الكلب والخنزير إلا خلق إلهنا، في شيء محذوف هنا في تقدير الكلام، بس أنتم ما تفهموا الوهابية. معناها إيش البيت هذا؟ قصد الشاعر يقول ما الكلب والخنزير إلا خلق إلهنا، شوف أنتم ما تفهموا، بحذف المضاف نعم مستصاغ في اللغة، لكن يدل عليه سياق الكلام، كما تقول قرأت هذا الحديث في البخاري. ايش تقصد في البخاري؟ يعني في كتاب البخاري، والقرينة قولك قرأت، بما أنك قرأت يعني ما الذي يقرأ؟ الكتاب، فالقرينة تدل على محذوف إن كان هناك محذوف، لكن أين القرينة هنا ما الكلب والخنزير إلا خلق إلهنا؟ طيب أكمل، وما الله إلا راهب في كنيسة، كيف تصنع بهذه؟ كلام باطل. لكن المهم نعود إلى القصة، هذا الشيخ الصوفي يقول أنتم الوهابية ما بتفهموا، ويشتم الشتائم ما نقولها، المهم أقلها أنكم ما تفهموا، ولا هذا على حذف المضاف، والمعنى ما الكلب والخنزير إلا خلق إلهنا، بس أنتم ما تفهموا. يقول شيخنا أبو يوسف، فقام له واحد من أهل السنة من السلفيين من الموحدين، فقال يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟ قال اسأل. قال ما رأيك لو قلنا ما الكلب والخنزير إلا جنابكم؟ فغضب الصوفي هذا المحترق، غضب كيف؟ فقال لا، هو على حذف المضاف، المقصود ما الكلب والخنزير إلا ملك جنابكم، مش يعني إيش أنت الكلب والخنزير. غضب، ما رضي بهذا الكلام، قال سبحان الله، أنت ما رضيت أن أقولك على حذف المضاف ما الكلب والخنزير إلا جنابكم، وترضى أن يقول قائل ما الكلب والخنزير إلا إلهنا؟ انظر إلى هذا. ثم ذكر الله في كتابه خلق السماوات والأرض، وذكر ذلك كثيرا وكثيرا جدا، قال ما وجدت أن يذكر هذا شاعركم من خلق الله إلا الكلب والخنزير وعلى حذف المضاف ما الكلب والخنزير إلا خلق إلهنا؟ قل ما السماوات والأرض إلا خلق إلهنا، ها؟ قل ما الشمس والقمر إلا خلق إلهنا، الكلب والخنزير ما ظل من مخلوقات الله شيء حتى يذكره في بيت الشعر إلا الكلب والخنزير. لكن انظر إلى باطل هؤلاء، حتى أنهم إذا أرادوا أن يصححوا وأن يوجهوا كلام مشايخهم يوجهوا هذا أمام الناس، أمام العامة، أما فيما بينهم هذا صحيح، لأن الموجود حقيقة عندهم هو شيء واحد هو الله. قال آخر هذا المعنى ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، أنت قرأته خطأ، هكذا تقرأ ما الكلب والخنزير إلا إله هنا، يعني جار مجرور إله هنا هي إيش؟ ما الكلب والخنزير إلا إله هنا وما الله إلا راهب في كنيسة. تعسف، تعسف جدا، وما الحاجة أصلا إلى هذا الكلام؟ قد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم، وذلك لأن نفرا من اليهود كانوا ينادون يقول للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا، يقصد بها الكلمة من رعونة، يعني هذه فيها إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، فحتى لا يستعمل أحد هذه الكلمة رب العالمين أبدلهم بكلمة أخرى، ولا يسمح حتى للمسلمين أن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يعني إذا الكلام محتمل فلا حاجة لذكره، تكلم بالحق، والشيء بالشيء يذكر. واحد من هؤلاء الثوريين قام وتكلم على ولي الأمر وقال له إن كان كذا كذا سنحاربه. فلما أخذ على ذلك قال لا أنا ما قصد، أنا أقصد يعني أنه حارب الفساد اللي، يا أخي أنت لست بحاجة لهذه الكلمة، لا تريد أن تحارب الفساد، قل نحارب الفساد، ليش تقول نحاربه ثم تقول هذا في وسائل الإعلام؟ ثم هل أنت لك سيطرة على عقول الناس؟ كل من سمعك تروح تستدرك، ترى مش قصدي نحاربه يعني نخرج على الأمر، ها؟ كل السياق يدل على أنه يريد أن يحارب. حتى قال قائلهم من هنا من جابر العلي يبدأ إيش الربيع العربي. فانظر إلى الربيع العربي كله إلى إزالة الرؤساء، كل من قام بربيع عربي الذي زعم أنه ربيع كله لإزالة الرؤساء. كيف من هنا ينطلق رئيس الربيع العربي ثم تقول إيش أردت لا نحارب الحاكم نفسه وإن قصدي نحارب الفساد؟ ما في داعي لهذا الكلام. إن كنت صادقا فالله يقول إلا الذين تابوا أصلحوا ها وبينوا قم فبين. قل معاذ الله أن أدعو إلى الخروج على الحاكم، وهذا من كبائر الذنوب. لاحظ من كبائر الذنوب من علامات أهل البدع، لأن الخروج فيه فساد للدين والدنيا. متى ما حصل الخروج سفكت الدماء، توقفت الصلاة، هتكت الأعراض، تعطلت مصالح الناس، بعد لا علاج ولا دراسة ولا وظائف ولا صلة أرحام ولا بر والدين، صارت أمور فتن. حتى الناس كما ترون إذا أصيبوا بما أصيبوا من الفتن بلغ الأمر في منهم إيش يتكففون الناس، وربما أرسلوا حتى نساءهم فيما حرم الله عز وجل ليأكلوا. هكذا الشعوب إذا تشردت بعد ما كانوا في بيوت وفي يعني ستر خرجوا، سفك دماء وقتل وأرامل وكل هذا لأجل انتخابات مش أربع أصوات صوت واحد، هذا لا يجوز أبدا، بل هذا من كبار الذنوب، هذا من كبار الذنوب. فلنعي ذلك جيدا وليبلغ الحاضر الغائب، لا يجوز الكلام بهذه الطريقة. الكلمة المحتملة لمعنيين أحدهما حق والآخر باطل لا تستعمل، لا تستعمل. رب العالمين في كتابه، رب العالمين في كتابه يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ماذا يقول الله عز وجل؟ والله يعلم أنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله في جملة تسمى عند البلاغيين جملة معترضة، والله يعلم أنك لرسوله، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا الجملة المعترضة هذه؟ لماذا؟ لأن لو لم تأتي هذه الجملة إذا جاءك من قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنهم لكاذبون لصار المعنى محتمل أن يشهد الله أن محمد كونه رسول هذا الأمر كذب، وليس أمر كذلك. أراد الله عز وجل إيش؟ أن يكذبهم هم كذبة بما شهدوا، لا بما شهدوا به. هم يشهدون وهم يكذبون، غير صادقين بشهادتهم. وليس الأمر بأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا، فجاءت احترازا حتى لا يفهم أحد بأن إيش؟ بأن الله يكذب بأن محمد رسول، فجاءت هذه الجملة المعترضة. رب العالمين يقول هذا في كتابه. كيف نحن نأتي نجمع الناس والناس ثقافاتهم مختلفة وأفهامهم مختلفة ونقول لهم كلاما قد يفهمه إيش بعض الناس على خلاف ما أردت؟ هذا إذا صدقوا بأنهم ما أرادوا هذا الخروج ولا أرادوا الحاكم برأسه، مع أن تصريحهم واضح أنه أراد إيش الحاكم برأسه. فلا يجوز الفتن، والله فتن، والله إن وقعت الفتنة وسفكت الدماء حتى الصلاة، هذه الصلاة تكون علينا بالحسرة. من يذهب إلى المسجد والأمر إيش قاتل ومقتول، صح؟ كيف تقام الجمعة حينئذ؟ كيف تقام الجماعة؟ كيف نصل أرحامنا؟ كيف نقوم بعبادة الله؟ كيف نطلب العلم؟ كيف نقرأ القرآن؟ كيف نأكل؟ كيف نشرب؟ كيف نعمل؟ فتنة والعياذ بالله إذا وقعت من الصعب جدا استدراكها، ولو استدركت يبيلها بعد زمن، بعد أن تسفك ما يسفك من الدماء وتهتك ما يهتك من الأعراض ويحصل ما يحصل حتى تعود مرة أخرى. فنعود إلى هذا الهالك الذي قلنا الكلب والخنزير إلا هنا، فيقول إلى هنا جار مجرور هذا باطل. طيب وماذا تفعل؟ وما الله إلا راهب في كنيسة. والآخر الذي قبله يقول إيش؟ ما الكلب والخنزير إلا خلق إلهنا. كل ذلك حتى يبرروا كلامه الباطل، كلام الباطل، لأن الناس على فطرهم ما يتقبلون هذا. فطرة سليمة ما تتقبل هذا. لو قيل أحدهم يا كلب أو يا خنزير أو يا ابن كلب أو يا ابن خنزير ما رضي بذلك، فكيف يقول عن الله هذا؟ أي إنسان فطرته سليمة ما يرضى بهذا، وإلا بهم يقول هذا عن الله عز وجل، فالناس تستنكر عليهم، فيكون بينهم بين أنفسهم صحيح، لأن الموجود حقيقة كله هو شيء واحد هو الله. فماذا نفعل بهذا الكلام الذي لا تقبل فطر الناس؟ يأتون بهذه التأويلات المتعسفة، فيقول ما الكلب والخنزير إلا خلق إلهنا، أو ما الكلب والخنزير إلا إلى ابن عريجة يقول هنا جار مجرور إلى هنا، هكذا معناه. سبحان الله، ما حاجة لكم بهذا لو اتقيتم الله. قولوا بحق، قولوا بحق، انطقوا بحق، تكلموا بما قال الله عن نفسه، صفوا الله بما وصف بنفسه. الله لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أحسن ثناء تثني على الله بما أثنى به على نفسك. يا أخي قل سبحان الله، قل الحمد لله، قل لا إله إلا الله، قل الله خالق كل شيء، قل الله لا إله الحي القيوم. تركت كل هذا الذي يذكر به الله ويحمد الله به نفسه ويثني به على نفسه، تأتي إلى عبارات مثل هذه، ما الكذب والخنزير ونحوها. نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الصوفية العادية الآن لا نحكم عليها بما حكمنا أو بما حكم على ابن عربي، ولكن الخطأ الذي تقع فيه الصوفية ويتضللون من أجله يؤمنون بفكرة ابن عربي وإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة. الصوفية وغير الصوفية يعني هم درجات، هم درجات. يعني في ناس عنده تصوف، عنده أذكار جماعية، عنده مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منغمة، عنده أشياء مثل هذه قد لا يقتنع بأنها بدعة. لكن في صوفية غلاة يعبدون الأولياء هم أقرب أو أصدق ما يصدق عليهم أنهم روافض، عملة واحدة، وجهان لعملة واحدة، الروافض وغلاة الصوفية، يجتمعون في نقاط كثيرة من عبادة الأولياء وادعاء علم الغيب والغلو الصالحين وأشياء وأشياء كثيرة. يعني هم أقرب ما يكونوا روافض، حتى أن بعضهم يقول سني ما هو شيعي، يقصد أنه ما يكفر الصحابة ولا يسب الصحابة، لكن وجد عند الرافضة من يسب الصحابة ويكفر الصحابة. بل هناك روافض لإفساد دين أهل السنة دخل باسم التصوف، وإلا في حقيقتهم هم روافض. فالمقصود أنهم درجات، هم درجات، حتى الكفار درجات. في كافر يشرك بالله عز وجل، في كافر يشرك بالله ويقتل الناس التي حرم الله بغير حق ويزني. فالله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل الناس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. لماذا يضاعف؟ قال هذا في حق من جمع بين الشرك والقتل والزنا، فهذا شأنه يعني أفظع وعذابه أشد، ليس كذلك؟ الكفار في كافر فقير مسكين يعيش ويموت على شركه وكفره من عامة الكفار، وفي كفار طواغيت، يمكن من الكفار من يبلغ في الأمر أن يقتل نبيا من أنبياء الله ويسفك دماء المسلمين ويهتك الأعراض. فلا شك أن هذا قد جمع مع كفره ذنوبا أخرى، فهم يتفاوتون، الروافض يتفاوتون، والكفار يتفاوتون، والصوفية يتفاوتون، واليهود والنصارى الله يقول عنهم ليسوا سواء وهم يهود ونصارى. فهذا التفاوت موجود، لأن الكفر شعب، كما أن الإيمان شعب وإيمان يزيد وينقص، كذلك الكفر أي شعب. حتى الله يقول ثم ازدادوا كفرا، كفروا ثم ازدادوا إيش؟ كفرا. الكفر أيضا يزيد فيتفاوتون. نعم. يؤمنون بفكرة ابن عربي وإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة يؤمنون ويتمنون أن يصلوا، لأن هذا يعتبر عندهم الوصول، عندهم العارف بالله في أسلوبهم إذا وصلوا إلى الله تسقط عنهم جميع التكاليف، لا يقال في حقه هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب، يقول ما يشاء ويأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء، ليس في حقه حلال أو حرام، ويترك جميع العبادات. وليس هذا مما يحكي عن الأول، ويبلغ في بعضهم أنه ما لا يفعل يهتك أعراض نساء أتباعه زاعم أنه إيش للبركة، كونه الشيخ أو كونه السيد يفعل الفاحشة الكبرى في نساء أتباعه حتى يباركهن للبركة، يفعلون هذا والعياذ بالله. وتجد أتباعهم على عيونهم إيش غشاوة، يأتي أحدهم يسلم عرضه لهذا الشيخ أو هذا السيد حتى يتحسس عليها، وربما يفعل فيها الفاحشة الكبرى، زعموا أن هذا مبارك إما من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام أو لأنه شيخ أو نحن، حتى أنه صلاة لا يصلي ويخدع الناس بذلك. وبعضهم يقول أنه لا يذهب إلى الحج، لماذا؟ قال لأنكم أنتم تذهبون بالطريقة هذه التقليدية، تركبون وسائل المواصلات طائرة ولا سيارة وتذهبون، لا أما نحن فأهل خطوة. كيف الخطوة؟ قال خطوة واحدة ولا أنا في عرفة. ويأتي بعض أتباعهم يشهدون بالله ويقسمون الإيمان مغلظة أنهم فعلا رأوا الشيخ في عرفة ويعد المناسك وطاف بالبيت، وهو في بلاد الشام ولا في مصر ولا في السودان، قال لي ولكنه صاحب خطوة واحدة يمديه يروح ويرجع. وفي ناس تصدقهم بهذا الكلام، وهذا لا تتعجبوا منه. كثير من البشر يعبد البهائم ويعبد الأصنام والأوثان والصلبان، ينحت بيده ثم يعبده من دون الله. فإذا كان هذه البقرة تعبد وذاك الجماد يعبد، فلماذا لا تتوقع أن هناك من يصدق هذا؟ يقول لها صاحب إيش خطوة، تبهتم؟ يقولون كما أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ولم يحترق، كذلك هم يدخلون في النار ولا يحترقون. وكما أن صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج قلبه وغسل، كذلك هم يضرب أنفسهم الشيش. وكما أن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به، أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى، كذلك هذا الشيخ خطوة واحدة وله يصل عرفة، شو المشكلة بذلك؟ هكذا يلبسون عقائدهم على العامة وعلى أتباعهم، نسأل الله العافية. نعم. وليس هذا مما يحكى عن الأولين كابن عربي وابن القاضي وأمثالهم، هذا واقع في هذا الوقت. محمود محمد طه سمعت أنا بأذني وهو يقول قمنا الليالي وصمنا النهار فسقطت عنا التكاليف. نسأل الله العافية. يأمر أتباعه بالصلاة وهو لا يصلي جالس لأنه وصل. هذا الرجل لي المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، ترد عليه لو طلعت على ما كتب وما كتبه غيري تتأكدون بأن الصوفية المعاصرة تسعى لتصل إلى ما وصل إليه ابن عربي، فاعتقاد بأن ابن عربي من المؤمنين ومن الأولياء ومن الصالحين مغالطة، ولا ينبغي التمويه على العوام، بل ينبغي البيان بأن ابن عربي منكر كافر وليس بمؤمن. لذلك المؤمن لا يقول هذا الكلام الذي ينفي الاثنينية ويجعل الكون كله شيئا واحدا فهو كافر وهو كافر. وهو ليس ابن العربي، ينبه في كل مناسبة ليس ابن العربي بأل، هذا عالم مالكي سني وإن كان فيه بعض التأويل تأويلات صحيح. وإن كان فيه بعض التأويلات وشيخ الإسلام من الذين خاضوا مع هؤلاء جميعا في المناظرات والرد عليهم، بذلك يؤخذ كلام شيخ الإسلام في بيان الطوائف والفرق وحقيقتهم قضية مسلمة، لأنه عايشهم وناظرهم وأرحمهم بحمد الله تعالى، لأن الله فتح عليه وتبحر في جميع العلوم في المعقولات والمنقولات حتى جعله الله مدافعا عن الحق وعن العقيدة وعن الشريعة رحمه الله. نعم. كما أفادنا الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الصوفية وهي العقائد ما زالت موجودة، ما زالت موجودة. يعني لا تظنها في الكتب أو في قرون خلت، ما زالت. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن القول بأن الله في كل مكان من لازمه الوصول إلى هذه العقيدة، بأن لا موجود إلا شيء واحد. إذا كان الله في جميع الموجودات، في جميع الأماكن، فأجواف البشر، أجواف البهائم أيضا أماكن، فإذا كان هو في كل مكان سيكون أيضا في أجوافنا، فهذا القول موجود، فهو ليس كما يظن أن عقائد قد اندثرت وأن زمنها قد ولى. ويوم من الأيام كنا في مسجد، احنا صغار أعمارنا يعني بالطعش 16 17 15، كنا في مسجد ومؤذن المسجد يشرح لنا، ونحن على فطرتنا بفضل الله عز وجل ما اقتنعنا بكلامه بل أنكرنا عليه. يقول إن العبد إذا اجتهد في طاعة الله يبلغ مرحلة منزلة أن الله عز وجل ينزل فيكون في هذا العبد ويشبك بين أصابعه، هكذا يقول. احنا استنكرنا هذا، ما نعرف هذا في عقائدنا في هذه البلاد، ولا سمعناه لا من آبائنا ولا من أمهاتنا. قال نعم صحيح، قلنا شلون صح ربنا ينزل يدخل في العبد؟ قال نعم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معناه أن الإنسان إذا تطور في عبادة الله، إذا تطور في عبادة الله، فإن الله عز وجل ينزل ويدخل في العبد ويشبك هكذا بين أصابعه. هذا في بيت من بيوت الله هنا عندنا بالكويت، أنا شخصيا سمعت هذا الكلام، وذكرت لكم قبل هالمرة. ومن لم يسمع فليسمع، ذهبنا لمناظرة شيخ كان إمام خطيب في مسجد جمعية أو ضاحية الصباحية، اسمه وليد، فلسطيني الجنسية، كان هذا الكلام قبل الاحتلال، إمام خطيب هنا من جماعة الرفاعي. فأتى شخص وأخذ الشيخ نبوي صلى الله عليه وسلم لمناظرته، فإحنا ذهبنا معه وجئنا فيه ملحق ساكن في الصباحية، وتناظر معه مناظرة شديدة وأنا حاضرها بنفسي، وإلا به يقول أنا الله، سمعته يا أخوان بنفسي، قال أنا الله، صح مضبوط الحكي هذا، أنا الله. لكن أنتم مش فاهمين إيش معنى الكلام هذا. قال الشيخ كيف مش فاهمين؟ فهمنا إيش معنى أنا الله، أنت فلان، أنت اسمك وليد، كيف أنا الله، كيف أنت صرت الله؟ فقال هذا الكلام صحيح مضبوط، بس أنتم مش فاهمين، وإذا الله بده يفهمكم أنا الله فهمني إياها، وصحيح الكلام هذا لا غبار عليه، لكن إذا الله بده يفهمكم يعني قصده يعني فضل الله يأتي من يشاء، فهمني والكلام صحيح 100%، ما في أبدا كلام صحيح، هكذا سمعته بنفسي. فهذه العقائد الخطيرة لا تستهين بها، تظنها قد اندثرت، موجودة، فإن لم تصادفها في حياتك الحمد لله، لكن لا يعني أنها إيش غير موجودة. وشيخنا أبو يوسف رحمة الله عليه عانى منها كثيرا، حتى قال أنه دخل على رجل من هؤلاء فوجد كلمة قد كتبت على عرض الحائط، يا عالم يا هو، يا عالم يا هو، هذا العالم كله شيء واحد هو. فيقول يعني جعلت نفسي كأني لم أفهم إيش يا عالم يا هو. قال يا شيخ قرأت كلمة مكتوبة على الجدار، إيش يا عالم يهو؟ قال ليش ما فهمتها؟ قال لا فهمني. قال ائتيني بيدك، قل مديت يدي. قال الثانية مديت. قال كم هذه؟ هذا كل واحد ينظر في يده سيجر. قلت له 18. قال والثانية؟ قلت له 81. قال اجمعها شوف، 8 1 9، 1 8 9، كم صار؟ قلت 99. قال ها إن لله 99 اسم، يعني هذه الخطوط في اليد هذه تدل على أن إيش كل واحد بيده 18 و 81، يعني كلنا الله. قلت له ما فهمت. قال أنت عقلك سميك، جيب إيدك. يقول مديت إيدي، جيب أنت إيدك الثانية. يقول مديت إيدي، مسكني هكذا. قال اقرأ معي لأشوف، ألف لام لام هي، هون ألف لام لام هي. يقول يعني، يقول الشيخ أبو يوسف وإلا الأفندي هو الله وأنا الله، يعني لما تمسك إيش راح يطلع؟ ألف لا يعني الله الله، إذن هو الله وأنا الله. انظر إلى هذا الكلام، ولذلك من الباطل اللي ينتشر بين الحين والآخر يقول لك الرئة تحت التصوير المجهري طلع مكتوب فيها الله، وخلايا المخ تحت التصوير قال طلع إيش الله، والقمر كبر كذا طلع لفظ الله، والشجر مش عارف إيش أغصانه كذا شوفه الله. كل هذه الأمور لا تستبعد أبدا أنهم يدسون هذا الكلام في نفوس الناس حتى تطلع النتيجة إيش كما قال ألف لام لام ه يعني ها الله، فالتسعة وتسعين الله، والهذه الله، والرئة تحت المجهر مكتوب عليها الله، خلايا المخ تحت المجهر الله، والقمر مكتوب عليه الله. إذن في النهاية كل هالموجودات هي الله. انتبهوا لهذا الأمر الخطير جدا، خطير جدا والعياذ بالله. يدسونه والناس الله أكبر يتعجب، شوف شوف أشهد أن لا إله إلا الله، شوف يعني أنت ما عرفت أن أشهد أن لا إله إلا الله إلا لما طلعوا لك صورة رئة تحت المجهر وحطوها في مجلة ولا في واتساب ولا انستغرام، عرفت بأن أشهد أن لا إله إلا الله؟ إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام هذا؟ رب العالمين أرسل رسله وأنزل كتبه وأقام الحجة وبين المحجة وآتانا سمعا وأبصارا وأفئدة وهدانا النجدين وبين لنا الحق، ننتظر تظهر لنا صورة تحت المجهر وتحت الكذا في الرئة ولا في القلب ولا في مكتوب عليه الله؟ هذا كله صد عن سبيل الله عز وجل، كأن كتاب الله ليس كافيا ولم تقم الحجة بإرسال الرسل ولا إنزال الكتب. انتبهوا لهذا. فهذه العقائد ما زالت موجودة بل تتكاثر وتزداد، والخرافة لها أتباعها، الخرافة لها أتباع. أرأيتم ما يسمى برسالة حامل مفاتيح المسجد النبوي كم سنة؟ يصل عشرات السنين تطبع وتوزع، وإن اللي ما يصورها أو ينسخها أو يوزعها العشر الخاص يحصل فيه كذا وكذا، وإن اللي يوزعها وينشرها يحصل لهم الخير كذا وكذا. والناس تقول احتياطا، خاصة اليوم تصوير، يعني أول واحد ينسخ ويتعب صور أو عشر واتسابات ولا عشر رسائل ارسلها، إن ضبطت ضبطت، إن ما ضبطت ما نخسرها شيء. وهذا باطل. حتى الشيخ باز له رد، ومن جميل ما قال رحمه الله تعالى، قال المصحف عامة المسلمين ما نسخوه. الآن نحن في هذا المجلس، في واحد منكم بحياته نسخ المصحف؟ ومع ذلك لم يوجب الله علينا ولا رسوله أن كل واحد منا ينسخ المصحف عشر نسخ، وما عمرنا نسخناه، ويمكن نموت ونحي ولن ننسخ المصحف، ومع ذلك لا أوجب الله علينا ذلك ولا يحصل لنا شيء فيما لو لم ننسخ المصحف. وهذه الورقة مالت الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية، مدى المسجد النبوي مدري إيش، اللي ما ينسخها يحصل فيه كذا وكذا، واللي ينسخها يحصل له كذا وكذا، يعني هي أهم من المصحف صارت. لكن انظر كيف، وتجد من الناس من يفعل ذلك. أنا أقول أرجو أن لا يكون ذلك، لكن يمكن من بيننا من يوم الأيام فعلها قال احتياطا خلينا، لأن هكذا يهددون الناس يخوفونهم. سبحان الله العظيم، الناس ما تخاف من كلام الله جل وعلا وهو يعظهم، يعظهم كلامه الذي يقول الله عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لا يجد له أثرا في قلوبهم كما يجدون الآثار لهذه الخرافات، نسأل الله العافية. بعض الناس يخاف من الجن أكثر من خوف من الله تبارك وتعالى. لقيت لجن خاف، يخاف من الجن والعفاريت أكثر من خوف من الله عز وجل، هذا والعياذ بالله خلل في الإيمان. فالمهم المقصود أن هذه العقائد موجودة أو قد اندثرت، موجودة وبكثرة وبصور متنوعة وبأساليب تتجدد بين الحين والآخر، نسأل الله العافية. نعم. الفائدة التاسعة والأربعون، في إمكان طالب العلم الصغير أن يبدأ إذا أراد أن يعرف التصوف وشطحات الصوفية يقرأ أولا كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل المصري الذي كان رئيس قسم العقيدة في جامعة علوم القرى من مكة، ثم ينطلق منه إلى مصرع التصوف للبقاعي البقاعي المعاصر لشيخ الإسلام في القرن السابع. وكتاب هذه الصوفية يذكر لك جميع مراجع الصوفية وله تحقيق لمصرع التصوف، ثم لشيخ الإسلام مجلد خاص التصوف في ضمن مجموع ينبغي اطلاع وقراءة هذه الكتب لئلا تكون معرفة الصوفية مجرد سماع. ينبغي أن تكون من قراءة مراجعهم وكتبهم بالذات. يعني إذا احتجت إلى ذلك ما تبدأ تذهب تقرأ عن الصوفية، أقرأ وشاكتها للسنة والجماعة وعرف العقيدة الصحيحة. إذا تقدم فيك الأمر في دراسة العقيدة ممكن تقرأ، يعني حتى تطلع على ما كتب عن الصوفية. طبعا هذه الكتب التي ذكرها الشيخ هي كتب نقدت إيش الصوفية وهدمت أصولهم وبين حقائقهم، ليست كتب من المتصوفة أنفسهم، وإنما هي كتب ترد على الصوفية وتنقض إيش عقائدهم. نعم. الـ50 القاعدة: لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. ينبغي أن تحفظ هذه القاعدة: لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. لوازم نزولنا معروف ولوازم استوائنا معروف. إذا استوى مخلوق على مخلوق لا يخلو أن يكون المستوي أكبر من المستوى عليه أو أصغر منه مساويا له. القسمة الثلاثية ليست رباعية. هذا بالنسبة للوازم استواء المخلوق. أما استواء الخالق لا تلزمه هذه اللوازم. استواء الله تعالى لا تلزمه لوازم استوائنا، ونزول الرب سبحانه وتعالى لا يلزمه شيء من لوازم نزولنا، وسمعه وبصره وكلامه كذلك. لا يقال إذا أثبتنا له الكلام يلزم أن نثبت له مخارج الحروف. هذا بالنسبة لتكلمنا نحن أما تكلم الرب سبحانه وتعالى حيث لا ندرك كله وحقيقته لا تجري عليه لوازم صفات المخلوق من الكلام وغيره. ضبط هذه القواعد يريح طالب العلم أو يريح كل مسلم. هذه قاعدة مهمة وفائدة يعني جليلة نختم فيها درسنا الليلة، أن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. وفي الحقيقة هؤلاء الذين نفوا صفات الله عز وجل وهم أكثر من الذين مثلوا الخالق المخلوق المعطلة، سواء عطلوا تعطيلا صريحا أو تعطيلا جزئيا، أو عطلوا تعطيلا عن طريق التحريف الذي يسمونه تأويلا. هؤلاء عندهم جرثومة أصابتهم جميعا، وهي أن إثبات الصفات يلزم منها التمثيل. فكلما جاء إلى صفة قد وصف الله بها نفسه في كتابه، أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وصف ربه جل وعلا في سنته، تبادر إلى أذهانهم أن إذا أثبتنا هذه الصفات فقد مثلنا الخالق بالمخلوق. لماذا؟ لأنهم يظنون أن كل ما هو لازم في صفات المخلوق سيكون لازما في صفات الخالق. وضربنا مثلا في الدرس الماضي ونضربه الآن، صفة الغضب، فقد وصف الله نفسه بذلك ولا لا في مواضع كثيرة من كتابه. أقرب موضع: غير المغضوب عليهم، الله والذي غضب على اليهود فباءوا بغضب على غضب، ليس كذلك؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. الخامسة: أن غضب الله عليها، قد وصف الله نفسه بذلك. فظنوا أنهم لو وصفوا الله بما وصف بنفسه من هذه الصفة لازم في صفات الخالق ما هو لازم في صفات المخلوق. فقالوا إذا معنى هذا الغضب معروف هو غليان قلب دم القلب وارتفاع الضغط وانتفاخ الأوداج واحمرار الوجه، غضب عصب. فإذا قلنا الله يغضب إذن معنى هذا أن الله له قلب وله عنده ارتفاع ضغط ويحصل له ما يحصل للغاضب إذا غضب. هذا هنا من هنا أنهم ظنوا، من هنا أوتوا ومن هنا انحرفوا، وهنا بداية انحرافهم. أنهم ظنوا ماذا؟ أن صفات اللوازم من صفات المخلوق تلزم صفات الخالق. المخلوق غضب، إيش يلزم الغضب؟ أن يرتفع ضغط دمه. إذن إذا قلنا الله يغضب إذن يرتفع ضغط دمه. إذا قلنا بأن الله يغضب فالمخلوق يغضب، تنتفخ أوداجه، ها يحمر وجهه، يعلو صوته. إذن كل هذه اللوازم إذا قلنا بأن الله يغضب يلزم أن تكون صفات الخالق من صفات المخلوق. لا لا لا، أعوذ بالله أن نقول هذا عن الله. إذن ما السبيل حتى لا نقول عن الله هذا؟ نفوا صفات الله. نفوها إما نفيا صريحا وإما نفيا عن طريق التحريف وقالوا تأويل. والحق أن ما يلزم في صفات المخلوق غير لازم في صفات صفاتها. لماذا غير لازم؟ لأن الخالق خالق والمخلوق مخلوق. فكما أن لله ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك لله صفات تليق به لا تماثل صفات المخلوقين. والدليل النقلي قول الله ليس كمثله شيء، فهو الذي وصف نفسه بالصفات وهو الذي نفى التمثيل. فلو لم نثبت الصفات قد خالفنا كتاب الله، ولو أثبتنا الصفات مع إثبات التمثيل قد خالفنا كتاب الله. إذا ما المخرج؟ إن نفينا خالفنا كتاب الله، وإن مثلنا خالفنا كتاب الله. إذا ما المخرج؟ المخرج أن نثبت وننزه الله عن التمثيل، كما قال الله عن نفسه في آية واحدة ليس كمثل شيء، ها، وهو السميع البصير. فأثبت الصفات ونفى التمثيل والحمد لله، الأمر واضح. ومما يدل في زيادة إيضاح هذا أن المخلوقين هل المخلوقون يتماثلون في صفاتهم؟ ها؟ يتماثلون في صفاتهم؟ لا يتماثلون. فهناك مخلوق يغضب ومخلوق آخر يغضب، لكن هل غضب هذا مثل غضب هذا؟ قولوا معي لا. في ناس يغضب بالسنة مرة من شدة برودته وربما حلمه، لو تأتيه بما يغضب الجدار هو لا يكاد يغضب بالسنة مرة يمكن. وفي ناس على أتفه الأمور ينفجر غضبا، حتى في ناس يتحاشون فلان ويتجرون عن فلان، قال لا هذا أعوذ بالله الشر، هذا كلمة كلمة ينفجر عليه. أي فلان معلش راح أتفهمه، لكن هذا لا، أليس كذلك؟ إذا كان مخلوق ومخلوق يتفاوتان في صفة الغضب، فكيف تقول غضب الخالق غضب المخلوق؟ سبحان الله، مخلوق ومخلوق. وما أكثر ما يرد السؤال الآتي، وهو يقول رجل أنه طلق امرأته وهو غضبان، ماذا يقول له المفتي؟ ماذا يقول له؟ يقول غضبك لما توجهت إلى زوجتك وطلقتها هل كان غضبا شديدا أم كان غضبا يسيرا؟ هو الرجل واحد، قال أنا الزوج، سألني السؤالين غضبان، معلش غضبك تارة يكون غضبا شديدا إلى درجة قد يغلق عليك ما تدري إيش تتلفظ به. موسى عليه السلام لما غضب ألقى الألواح، وفي نسختها هدى ونور، لكن من شدة الغضب ألقى الألواح. استدلوا بهذا هاي الحادثة، ألواح مكتوب فيها التوراة ألقاها من شدة غضبه، قالوا هاي دليل على أن الرجل إذا غضب غضبا شديدا وتلفظ بالطلاق على زوجته لا يقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، وهذا موسى لم يؤاخ عليه السلام، لم يؤاخذه الله لأنه كان غضبان غضبا شديدا. فرحمة بهذا المطلق يقال له أكنت غضبان غضبا شديدا؟ إن قال نعم، أي والله كنت غضبان وكنا نتضارب وكنت أشتم، وكنت حتى لما هدأت قال إيش قلت؟ قال والله ما أدري، أنا طلقت والله ما أدري عن نفسي. هذا يقع طلاقه ولا يقع؟ لا يقع طلاقه لأنه مغلق عليه، لكن قال الحمد لله. يعني أم عيالي ما وقع الطلاق؟ لا ما وقع. حلوت السالفة عنده، جاء بعد 3-4 شهور قال والله الشيخ كنت غضبان وطلقت أم عيالي، يقول مثل ذاك يوم عشان هل كنت غضب غضب؟ قال لا والله يعني تأخرت علي بالأكل وأنا جوعان، قال تدري شلون، راح وطلقها. لا يقع طلاقه ولا يقع؟ يقع، لأن أنت بكامل قواك العقلية وقعت. سبحان الله، ما الفرق؟ ذاك اليوم ما وقعت علي الطلاق واليوم ما وقعت. نقول لا، هذه حالة تختلف. أنا نفسي سألك قبل المرة قلت ما نعم نفسك، ذاك اليوم في حالة واليوم في حالة. فإذا كان إنسان نفسه تارة يغضب بطريقة غير الطريقة الأخرى في حين غير، هل حينئذ يقال بأن غضب الله عز وجل كغضب المخلوق؟ إذا مخلوق ومخلوق يتفاوتان في الغضب، بل المخلوق نفسه يتفاوت غضبه من ساعة إلى ساعة، فوالله الذي لا إله إلا هو بأن الله له صفات تليق به، ولا يلزم ما يلزم من صفات المخلوق أن يكون ذاك لازما في صفات الخالق، بل الله صفاته تليق به والمخلوق صفاته تليق به. نفهم هذا جيدا فنؤمن بكتاب الله وما دل عليه كتاب الله، ونصف الله بما وصف بنفسه، والله قال قل أنتم أعلم أم الله، هو الذي قال ذاك عن نفسه. ولذلك في حديث الصحيحين حديث المشهور حديث الشفاعة يقول الأنبياء كل منهم آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم صلاة ربي وسلام عليه كل منهم ماذا يقول؟ إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. هذا دليل حتى أن غضب الله عز وجل يوم القيامة سيكون أشد من غضبه قبل يوم القيامة، لأن الأنبياء يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. هذا الغضب الذي جعل كل من آدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أن يعتذروا عن الشفاعة، وأن يرى كل منهم أنه ليس أهلا لهذا المقام الذي جعله لرجل واحد وهو لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الغضب مثل غضب المخلوق؟ لوازم غضب المخلوق مثل لوازم غضب الله؟ الجواب لا، يختلف اختلاف كبير جدا. فغضب الله عز وجل وسائر صفات الله وكل صفات الله تليق به، وصفات المخلوق تليق به، ذلك لأن الله هو الخالق والمخلوق مخلوق. والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. واضح العقيدة ولا لا؟ واضح والحمد لله. هذا من توفيق الله ومن كرمه ومن جوده علينا أن وفقني لعقيدة السنة والجماعة، هذا من فضل الله. فالعقيدة واضحة والحمد لله، دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، بخلاف العقائد الزاغة الباطلة التي تخالف كتاب الله صراحة. زعموا أن من لوازم صفات المخلوق كل ما في المخلوق من صفة يلزم منها إذا أثبتنا لله أن الله عز وجل مثل المخلوق، فلذلك السبيل للخروج من هذا المحظور أن الله ليس له صفات، أن الله ليس له صفات. كيف له صفات؟ ليس له صفات وهو الذي وصف نفسه بهذه الصفات، نسأل الله العافية. أسأل الله أن يوفقني إياكم المحب وأرضى. كما قلنا نستأنف إن شاء الله بعد الحج، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.